الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس السابع من شرح كتاب الزكاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، ووصلنا للكلام عن باب زكاة المعدن والركاز والتجارة. الدرس السابق كنا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام عن زكاة النقد. يتبقى مسألة في زكاة النقد تعرض لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإحنا تعرضنا لها يعني بشيء من الاختصار، لكن لا مانع من إعادة ذكر هذه المسألة، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو اختلط إناء منهما وجهل زكى كلا. قال: ولو اختلط إناء منهما، يعني يقصد بذلك لو اختلط إناء، يعني لو أن إناء اختلط أو يعني تكون بعضه من الذهب والبعض الآخر من الفضة، فبيقول وجهل، يعني جهل مقدار الذهب ومقدار الفضة، في هذه الحالة زكي يعني كل منهم، يعني هيعتبر مثلا كما يقول في الشرح يعتبر أن مقدار الذهب هو الأكثر، وعلى ذلك يخرج زكاة الذهب. طيب لو استطاع أن يميز بين الذهب والفضة، خلاص في هذه الحالة سيخرج زكاة الذهب بمقدارها ويخرج زكاة الفضة أيضا بمقدارها. طيب ممكن يميز بين الذهب والفضة؟ طبعا من خلال أن يعرض هذا الإناء على النار، فإذا عرض هذا الإناء على النار يمكن أن يستخلص الذهب وبعد ذلك يستخلص الفضة، ومن ثم يخرج زكاة هذا وزكاة الآخر. واضح هذه المسألة فقط يعني التي نتعرض لها، والباقي قد تعرضنا له في الدرس السابق. طيب بالنسبة للباب الذي يليه، بيقول باب زكاة المعدن والركاز والتجارة. بيقول: من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن لازمه ربع عشره حالا، ويضم بعض نيله لبعض. طيب بيقول لازمه ربع عشره حالا، ايه المقصود بربع العشر حالا؟ ناخذ من ذلك ايه؟ ممتاز، يعني لا يشترط في زكاة المعدن حوالان الحول، وهذا سيأتي ذكره ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب في قول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة المعدن والركاز وعروض التجارة، جملة من المسائل. المسألة الأولى في تعريف المعدن، المسألة الأولى في تعريف المعدن، والمعدن في اللغة، المعدن في اللغة بفتح الميم وكسر العين اسم للمكان الذي خلق الله تبارك وتعالى به الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس. المعدن لغة اسم للمكان الذي خلق الله تبارك وتعالى به الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس، وهو مشتق من العدون، والعدون هو اللزوم، هو اللزوم أو موضع الإقامة واللزوم. يقال عدن بالمكان إذا أقام به أو لازمه، ومنه قوله تبارك وتعالى: جنات عدن. جنات عدن يعني جنات الإقامة، دار الخلود والإقامة واللزوم، وسمي المعدن بذلك لعدونه يعني لإقامته. ويسمى المستخرج معدنا، ويسمى المستخرج معدنا. والمقصود بزكاة المعدن، المقصود بزكاة المعدن هي الزكاة أو زكاة المستخرج من المعدن، زكاة المستخرج من المعدن إذا استخرجه المسلم من أرض موات لا مالك لها. يبقى زكاة المعدن يا جماعة عبارة عن زكاة الايه؟ المستخرج من المعدن إذا استخرجه المسلم من أرض موات. الأرض الموات هي الأرض التي لا مالك لها. فإذا استخرجت هذه المعادن من باطن الأرض وجب فيها الزكاة، أو كان لها مالك واستخرج مالك هذه الأرض هذا المعدن من أرضه، في هذه الحالة أيضا فيها الزكاة كما سنبين. أما إذا استخرجه ذمي هل تجب عليه الزكاة؟ لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. هذه المسألة الأولى بالنسبة لتعريف المعدن. المسألة الثانية في مشروعية زكاة المعدن، في مشروعية زكاة المعدن. ثبتت زكاة المعدن بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما من الكتاب فمن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب إيه وجه الدلالة من هذه الآية؟ مما أخرجنا لكم. ومما العموم اسم مبهم يفيد العموم، ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا يشمل الحبوب والثمار ويشمل كذلك المعادن، ويشمل كذلك المعادن. وأما من السنة فالحديث الذي رواه بلال بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المعادن القبلية الصدقة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المعادن القبلية الصدقة. والمعادن القبلية نسبة إلى قبل، وهي ناحية من قرية بين مكة والمدينة، ناحية من قرية بين مكة والمدينة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الزكاة من ذلك لما استخرجت هذه الأشياء. وأجمعت الأمة كذلك على مشروعية زكاة المعدن كما نقل ذلك النووي رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا، وإيه المقصود بالأصحاب؟ الشافعية يعني. قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن، أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن. وقال رحمه الله: وقد ثبت وجوب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع. طب إيه علاقة الذهب والفضة بزكاة المعدن؟ لأن قد يكون هذا مستخرج من إيه؟ من الذهب والفضة، قد يكون هذا مستخرج من الأرض من الذهب والفضة. والعلماء أجمعوا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ومن ذلك إذا استخرجت أو استخرج الذهب والفضة من الأرض ففيه أيضا الزكاة. طيب هذا بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة في شروط زكاة المعدن. فيشترط لوجوب الزكاة في المعدن شروط، إذا توفرت هذه الشروط وجب أداء الزكاة أو إخراج الزكاة في هذا المعدن، وإلا فلا يجب. أول هذه الشروط أن يكون هذا المستخرج من الذهب والفضة، أول هذه الشروط أن يكون هذا المستخرج من الذهب والفضة. أما إذا كان هذا المستخرج، طبعا هذا على المذهب ومسألة فيها خلاف، أما إذا كان المستخرج من غير الذهب والفضة زي مثلا من النحاس الحديد وغيرها من الرصاص مثلا وغيرها من معادن الأرض فلا زكاة فيه. أما إذا كان المستخرج من الذهب والفضة فوجبت فيه الزكاة. طيب البترول فيه زكاة؟ على المذهب لا زكاة فيه. عند بعض الأئمة كأحمد رحمه الله تعالى يوجب الزكاة في مثل هذا. تخيل بلد كل بلد عندها بترول بتطلع زكاة المعادن من وراء هذا البترول، فإلى الله المشتكى. فعلى كل يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن المعتمد في المذهب أن المستخرج من الأرض تجب فيه زكاة إذا كان من الذهب والفضة حصرا، أما دون ذلك من المعادن فلا زكاة فيه. فإذا كان المستخرج حديدا أو رصاصا أو مثلا نحاسا أو النفط أو سائر المعادن دون الذهب والفضة فلا زكاة فيه، وهذا الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. واستدلوا على ذلك بأن الأصل هو عدم الزكاة، لأن الأصل هو عدم الزكاة. وجاء الدليل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولم يأتي الدليل في ما عدا ذلك أو في غيرهما من المعادن. يبقى الشرط الأول وهو أن يكون هذا المستخرج من الذهب والفضة. الشرط الثاني وهو بلوغ النصاب، وهو بلوغ النصاب. طبعا لابد ذهب وفضة لازم نصاب زي النقد بالضبط. يشترط أيضا للشرط الثاني، ما زلنا في الشرط الثاني، يشترط لوجوب الزكاة في المستخرج من الأرض أن يكون قد بلغ النصاب. طيب وما هو النصاب؟ قالوا النصاب هو نصاب الذهب والفضة. فإذا كان المستخرج ذهبا ففيه نصاب الذهب هو 20 دينارا، وإذا كان المستخرج فضة فيكون النصاب كم؟ 200 درهم، 200 درهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال ليس فيما دون خمس أو أوسق أواقم من الورق صدقة. الورق اللي هو الفضة، ليس فيما دون خمس أواقم من الورق صدقة. خلاص يا معي، إذن الشرط الثاني هو بلوغ النصاب لما يعني دل عليه الحديث. لكن الشرط مع ذلك لبلوغ النصاب أن يكون هذا المستخرج قد استخرجه المسلم دفعة واحدة أو على دفعات، لكن مع قلة الوقت بينهما عرفا. يعني لو واحد مثلا طلع كمية من الذهب وكان هذا المستخرج من المعدن نصابا، دفع الواحدة يطلعها كانت نصاب فوجب فيه الزكاة. خلاص، لو والله ده طلعه على دفعات، يعني استخرج هذا الذهب أو استخرج هذه الفضة على دفعات، فقال والله لو استخرج هذا الذهب على دفعات واتصل العمل، كان العمل متصلا دون انقطاع، في هذه الحالة تضم هذه الدفعات بعضها إلى بعض، فإذا بلغت نصابا وجبت فيه الزكاة، وإذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيه. طيب لو استخرج الذهب أو الفضة على دفعات لكن مع انقطاع العمل، وكان انقطاع طويلا في العرف، هل تجب فيه الزكاة؟ ننظر بقى، لو كانت الدفعة الوحيدة تبلغ النصاب أخرج الزكاة، إن كانت الدفعة الوحيدة أقل من النصاب مع انقطاع العمل لفترة طويلة عرفا فلا زكاة عليه. وضحت المسألة؟ يبقى نعيد تاني. يبقى إذا كان المستخرج من المعدن من الذهب أو الفضة قد بلغ النصاب دفعة واحدة فهذا فيه الزكاة. أما إذا استخرج الذهب والفضة على دفعات في هذه الحالة ننظر، إذا اتصل العمل وكان القدر المخرج قد بلغ نصابا وجب عليه الزكاة. إذا اتصل العمل وكان القدر المستخرج لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. إذا لم يتصل العمل وكان عدم الاتصال هذا يسير في العرف، إذا كان يسير في العرف ينظر برضه في النصاب، إن بلغ نصابا فوجب عليه الزكاة. طب إذا كان يسيرا ولم يبلغ نصابا، طب إذا كان هذا القطاع طويلا طويلا يبقى لا زكاة عليه إذا لم يبلغ نصاب. واضح كده؟ طيب الشرط الثالث من شروط وجوب إخراج الزكاة في المعدن وهو الوجود. الشرط الثالث هو الوجود. فقالوا يشترط لزكاة المعدن أن يكون موجودا، أن يكون موجودا، ولا يشترط حولان الحول، يعني لا يجب على المسلم إلا أن يستخرجه فقط بس. فإذا كان موجودا واستخرجه وبلغ نصابا وجبت عليه الزكاة، وإلا فلا تجب عليه الزكاة، أو لا يشترط حولان الحول، لا يشترط حولان الحول. هذا في أظهر الأقوال. وفي الأظهر، ما معنى في الأظهر؟ خلاف قوي. المسألة خلاف قوي، والخلاف فين كمان؟ في المذهب، في أقوال الشافعي، في أقوال الشافعي نفسها رحمه الله تعالى. ففي أظهر الأقوال أقوال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يشترط حولان الحول في زكاة المعدن. وهنا حصلت مفارقة بين زكاة النقد الذهب والفضة وزكاة الإيش؟ وزكاة المعدن المستخرج من الأرض. في زكاة الذهب والفضة يشترط حولان الحول، أما في المعدن المستخرج من الأرض فلا يشترط فيه حولان الحول. وذلك لأن الحول يراد لتكامل النماء، الحول يراد لتكامل النماء. أما عند وجود المعدن فقد وصل المعدن إلى النماء بنفسه، فقد وصل المعدن إلى النماء بنفسه، فعلى ذلك لا يعتبر فيه الحول كالزروع والثمار، كالزروع والثمار. خلاص بدأ صلاح الثمرة أو بدأ صلاح الزرع وجبت فيه الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، لأنها صار مالا ناميا بنفسه. كذلك بالنسبة للمعدن أو للمعدن صار مالا ناميا بنفسه، فوجب فيه الزكاة في الحال ولا يشترط فيه حولان الحول. طيب، هذه بالنسبة للمسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهو في المقدار الواجب في زكاة المعدن، المقدار الواجب في زكاة المعدن. إذا بلغ المعدن المستخرج من الذهب والفضة النصاب وجب فيه ربع العشر، وجب فيه ربع العشر، وهذا فور استخراجه، فور استخراج هذا المعدن من الذهب والفضة، قد بلغ نصابا وجب إخراج ربع العشر. يعني كم؟ 2.5% زي بالضبط الذهب والفضة، ولا يشترط كما بينا حولان الحول. طيب، تأتي بعد ذلك مسألة مهمة وهو مسألة وقت إخراج زكاة المعدن. أنا وجبت علي الزكاة فور الاستخراج، طيب أؤدي وأخرج زكاة المعدن إمتى؟ وقت إخراج زكاة المعدن. قالوا وقت إخراج زكاة المعدن هو وقت الحصول عليه، هو وقت الحصول عليه. فإذا حصل عليه فوجب عليه حينئذ إخراج الزكاة، لكن بعد التصفية، بعد التصفية مثلا من التراب والشوائب العالقة بهذا المعدن، زي بالضبط الايه؟ زي الثمر والزروع، إلا طبعا لو كان هذا الثمر أو إذا كان هذا الزرع مما يدخر في قشري، فحينئذ خلاص يبقى إذن سيؤدى زكاته كما هو، ولكن طبعا النصاب سيضاعف في هذه الحالة. بدل ما هيكون النصاب 5 أوسق هيكون النصاب قد إيه في القشر؟ 10 أوسق. نفس الكلام في المعدن، قالوا يجب إخراج الزكاة في المعدن بعد فور الحصول عليه، لكن بعد تصفيته من التراب والشوائب المعلقة بهذه المعادن. واضح يا جماعة؟ طيب، مؤنة التخليص والتنقية من هذه التراب والشوائب على من؟ هل على المالك ولا على الساعي ولا على غير المالك؟ يعني على المالك، زي بالضبط الزروع والثمار، كالزروع والثمار تماما. فمؤنة التصفية والتخليص من الشوائب على المالك. واضح؟ فلو أخرج منه شيئا كان قبل يعني قبل أن يفعل ذلك فلا يحتسب، هو آثم ويضمن حق الفقير الذي هو واجب عليه. طبعا بعد التصفية هيبدأ يخرج الزكاة بتاعته صح. طب قبل كده هيبقى متعلق بالمعادن الشوائب والأتربة، يبقى أنا مش عارف أستخرج منه حق الفقير ولا الزكاة من هذه المعادن، لذلك قالوا يأثم ويضمن حق الفقير. طيب نعم، قلنا لابد فور الخروج استخراج المعادن من الذهب أو الفضة يجب عليه إخراج الزكاة، لكن إمتى هيؤدي هذه الزكاة؟ بعد التصفية، تصفية من التراب والشوائب ونحوها. واضح؟ طيب والله ما استناش وتصرف في هذا المعدن، قلنا هيأسم وهيضمن حق الايه؟ حق الفقير، زي بالظبط الزروع والثمار. لو ان انسانا قبل ان يخرص مثلا الثمر تصرف فيه، في هذه الحاله هيأسم ويضمن ويضمن حق الفقير. طب الضمان هيبقى ازاي في الزروع في الثمار؟ الضمان هيبقى ازاي لو كان مثلا قد باع في هذه الحاله قدر الزكاه في هذا الثمر، يعتبر بيعا ايه؟ بيعا باطلا. واضح؟ حتى يعطى للفقراء حقوقهم. طيب فرع على هذه المساله، اذا تلف بعض المعدن، اذا تلف بعض المعدن قبل التمييز والتنقيه، اذا تلف بعض المعدن قبل التمييز والتنقيه، في هذه الحالة قالوا لا شيء في التالف، فلا شيء في التالف. كمن تلف بعض ماله قبل التمكن من أداء الزكاة، كمن تلف بعض ماله قبل التمكن من أداء الزكاة. فرع الثاني، لو امتنع المالك عن التخليص والتنقية، قالوا في هذه الحالة يجبر عليه، يجبر على التنقية وعلى التخليص من الأتربة والشوائب ونحوها. طيب ده بالنسبة لزكاة المعدن. يأتي بعد ذلك النوع الثاني وهو زكاة الركاز. زكاة الركاز، والركاز لغة هو المركوز، الركاز لغة هو المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب، كالكتاب بمعنى المكتوب، يكتب كتب يكتب كتابا، فإطلاق المصدر على اسم مفعول، إطلاق المصدر على اسم المفعول. ومعنى الركاز في اللغة هو المثبوت، المثبوت، لأنه بمعنى المركوز، لأنه بمعنى المركوز، فهو فمعناه المثبوت. ومنه غرز الشيء إذا أثبته، ركز الشيء إذا أثبته. وأما الركاز في الشرع، وأما الركاز في الشرع فهو دفين الجاهلية، فهو دفين الجاهلية، يعني المال المدفون بالجاهلية قبل الإسلام، المال المدفون في الجاهلية قبل الإسلام. طيب كيف نعرف أن هذا الشيء المدفون هو من دفن الجاهلية؟ قالوا من خلال إحدى العلامات، من خلال إحدى العلامات التي تدل على أنه من دفن الجاهلية، مرسوم عليه مثلا صورة الفراعنة، واحد فرعوني كاتب مش عارف كذا، فهذا يدل على ان هذا الدفن من دفن الايش؟ الجاهليه. فهذه علامات تدل على ان هذا الدفن كان قبل الاسلام. في هذه الحاله ياخذ حكم الايش؟ ياخذ حكم الركاز. طيب اما اذا ثبت ان هذا المدفون كان في زمن الاسلام، ففي هذه الحاله لا يعطى حكم الركاز، إنما يعطى حكم اللقطة، إنما يعطى حكم الإيش؟ اللغة، فتطبق عليه أحكام اللغة التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إمتى يعطى حكم الركاز؟ إذا كان هذا من دفن الجاهلية، يعني كان قبل الإسلام، ويعرف ذلك بالعلامات. المسألة الثانية في مشروعية زكاة الركاز. ثبتت مشروعية الركاز بالسنة، فتجب الزكاة في الركاز بمقدار الخمس، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني يجب إخراج 20% من مجموع هذا المخرج من الأرض، يجب إخراج 20% من مجموع هذا القدر المخرج من الأرض من الركاز. طيب لماذا يعني كان القدر المخرج من الركاز كبيرا بخلاف المستخرج من المعادن والزروع والثمار ونحوها؟ قالوا: لأنه وصل إليه من غير تعب ولا مؤنة، ودبك وجده أو حفر فوجده وهو مضروب، يعني موجود ومعد للبيع والشراء ونحوها. فلما كان كذلك كان القدر الواجب أو المقدار الواجب فيه كبيرا، واضح؟ ويصرف خمس الزكاة على المذهب، يصرف هذا الخمس بالنسبة للركاز في مصارف الزكاة التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. قالوا: لأنه حق واجب مستفاد من الأرض، فكان كالزروع والثمار تماما. فكما أن الزروع والثمار تصرف في مصارف الزكاة، كذلك الركاز يصرف في مصارف الزكاة، واضح؟ طيب المسألة الثالثة في شروط زكاة الركاز. شروط زكاة الركاز: يشترط لوجوب زكاة الركاز عدة شروط. من هذه الشروط قالوا: أهلية الزكاة. يعني أهلية الزكاة بمعنى أنه لا تجب زكاة الركاز إلا على من وجبت عليه الزكاة، لا تجب زكاة الركاز إلا على من وجبت عليه الزكاة، سواء كان رجلا أو كان امرأة أو كان مجنونا أو كان صبيا أو كان كافرا، صح؟ أو كان كافرا، صح ولا لا؟ مرتد على المسجد بس. ها المرتد. طب الكافر؟ كافر لا زكاة عليه، لأنه ليس عليك زكاة. صباح الخير. لا. ها؟ لا زكاة عليه. ماشي. لا زكاة عليه. الكافر لا زكاة عليه. أما بالنسبة للمرتد؟ عليه زكاة على المذهب. المذهب طبعا فيه زكاة لأنه أقر، وبالتالي يجب عليه أداء هذه الزكاة. طيب الشرط الثاني وهو مكان الركاز، بمعنى أنه لا تجب الزكاة في الركاز إلا إذا وجده الواجد في الأرض الموات، إلا إذا وجده الواجد في أرض في الأرض الموات، سواء كان بدار الإسلام أو في دار الحرب أو في الأرض التي أحياها الواجد، في الأرض التي أحياها الواجد، فإنه في هذه الحالة يمتلك الركاز بإحيائه لهذه الأرض. أرض الموات اللي هي أرض لم يجري عليها ملك لمسلم، واحد راح استصلح أرض في الصحراء، بعد أن أخذ قطعة هذه الأرض واستصلحها صارت ملكا له، حفر في هذه الأرض فوجد فيها ركازا صار يملكه، وتجب عليه في هذه الحالة الزكاة. أو كان يمتلك أرضا في دار الإسلام، أو كان يمتلك أرضا في دار الحرب غير دار الإسلام، وجب عليه في هذه الحالة الزكاة. طيب لو وجد الركاز في شارع أو وجده في مسجد، هل يملك هذا الركاز؟ لا يملك هذا الركاز، بل يعتبر في هذه الحالة لقطة، بل يعتبر في هذه الحالة لقطة، وذلك لأن يد المسلمين عليه، لأن هذا مشاع ملك عامة المسلمين، بخلاف لو كان هذه الأرض تحت ملكي هو، ملك خاص يعني، في هذه الحالة يكون هذا ركاز لهذا الشخص. أما لو كانت هذا الركاز في أرض مشاع زي مثلا شارع أو كان في مسجد، في هذه الحالة يعطى أحكام اللقطة. طيب، لو وجد الركاز في ملك شخص أو وجده في أرض موقوفة على شخص، في هذه الحالة يكون ملك هذا الشخص. طيب، الشرط الثالث من شروط الركاز وهو ضرب الجاهلية. ضرب الجاهلية بمعنى أنه يشترط في الركاز أن يعلم أن هذا الدفن أو أن هذا الشيء المدفون من ضرب الجاهلية، من زمن الجاهلية، وذلك بأن يكون عليه مثلا اسم ملك من ملوكهم أو غير ذلك من العلامات التي يعرف بها أن هذا الدفن من دفن الجاهلية، فحينئذ يكون ركازا. أما إن علم أنه من ضرب الإسلام بأن يكون مثلا عليه اسم من ملوك الإسلام أو أحد الخلفاء أو آية من القرآن الكريم، فهذا لا يملكه أحد، بل يجب أن يرده إلى صاحبه إن علم، وإلا فهو لقطة. طيب، يأتي فرع مهم وهو إن لم يكن في هذا الشيء علامة تدل على أنه دفن من دفن الجاهلية وليس عليه علامة أيضا تدل على أنه دفن من الإسلام، دفن الإسلام يعني، ليس لم يكن فيه علامة تدل على أنه دفن الجاهلية أو علامة تدل على أنه دفن الإسلام، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قالوا في هذه الحالة على الأصح طبعا، فالأصح أنه يعطى حكم اللقطة، فالأصح أنه يعطى حكم اللقطة. يبقى إذا لم يعرف هل هو حكم الإسلام أو حكم الجاهلية، فالأصح أنه يعطى حكم. ولما أقول أصح يبقى المسألة فيها خلاف بين الأصحاب، وهذا أصح الأوجه عند الأصحاب، فالأصح عندهم أنه لقطة لأنه كان محتملا للأمرين، فغلب حكم الإسلام، ولأنه لا يستباح إلا بيقين، لا يستباح المال إلا بيقين. الأمر الرابع أو الشرط الرابع من شروط الركاز وهو النصاب، وهو النصاب، يعني يشترط أن تبلغ قيمة هذا الركاز نصاب النقدين 20 دينارا أو 200 درهم، وعلى يعني النصاب في العصر الحالي 85 جرام من الذهب الخالص. فإذا بلغ الركاز هذا المقدار وجب حينئذ إخراج الزكاة، وهو إخراج الإيش؟ المقدار قد إيه؟ الخمس. الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. أما إذا كان نعم، إحنا قلنا يا ابني مقدار الزكاة في الركاز، قاعد نايم، قال وفي الركاز الإيش؟ الخمس. فإذا بلغ الركاز هذا النصاب قد إيه؟ 20 دينارا أو كم؟ 200 درهم، وجب عليه إخراج الزكاة. طب قد إيه زكاة الركاز؟ الخمس اللي قاله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. الله يكرمك يا صاحبي. طب هيقدروا ازاي احنا ب 20 درهم؟ انا اقصد ده والله 20%. هيقدروا ازاي ب 20 دينار او 200 درهم؟ يا ابني 20 دينار ده النصاب. ايوه شيخنا، يعني مثلا خلاص بلغ النصاب. النصاب، طب اسمعني، بلغ النصاب يبقى كده واجب عليا الزكاة. طب الزكاة هخرج قد ايه من قدر هذا الركاز الخمس؟ يبلغ شيخ السؤال، معلش السؤال اللي هو ازاي المعدن هيبقى 20 درهم ولا؟ ايوه معدن قيمته يعني. خلاص لو كان ذهب او فضه خلاص، او قيمه هذا المخرج 20 دينارا. طب خليك اخد بس عشان انت كده هتطلع الموضوع خالص. المهم المساله دلوقتي عشان بس نفضل في احنا فيه، بنقول لو اخرى لو كان بلغ مقدار هذا الركاز نصابا في هذه الحاله وجب عليه اخراج الزكاه. كم قدر المخرج؟ الخمس اللي قاله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. واضح؟ طيب اقل من ذلك لا زكاه عليه، لا يجب عليه اخراج الزكاه. طيب لو، وهذا فرع على هذه المساله، اذا وجد 100 درهم ركازا ثم بعد ذلك وجد 100 اخرى، ثم بعد ذلك وجد 100 اخرى، قالوا في هذه الحاله لم يجب الخمس في واحد منهما لانه لم يبلغ النصاب. واضح؟ الا طبعا اذا حال عليه على حال على الجميع الحول، فحينئذ سيخرج زكاة الايش؟ النقدين. يعني لقى 100 درهم، درهم يعني ايه؟ فضه، صح؟ طيب بعد مده وجد 100 درهم، طيب هل يجب اخراج الزكاه في المئه الاولى او في المئه الثانيه؟ لا يجب عليه اخراج الزكاه. طب ليه يا جماعه؟ ليه؟ لان في الاولى لم يبلغ النصاب وفي الثانيه لم يبلغ النصاب، لكن بعد ذلك صار عنده 200 درهم، بلغ عنده النصاب، نصاب الفضه، فاذا حال عليه الحول وجب حينئذ اخراج ايه؟ الزكاه. طب الزكاه هتبقى ايه ساعتها؟ ها، ربع العشر اللي هو ايه؟ الفضه. واضح؟ مش الركاز بقى، عشان هو مش الركاز دلوقتي. واضح؟ لو في سؤال خليه في الاخر بقى، خليه عشان انت قاعد نايم اصلا، فانت هتطلعنا من الموضوع خالص. طيب الفرع الاخير قالوا لا يشترط حولان الحول في زكاه الركاز اذا بلغت نصابا، وذلك لما بيناه قبل ذلك، لانه يعتبر مال تكامل نماؤه، فلا يشترط فيه حولان الحول كالزروع والثمار عند الحصاد والقطف، كما قال سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. طيب ده بالنسبة للكلام على الزروع المعدن والركاز. نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن عروض التجارة، ونتعرض لبعض المسائل التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى في المتن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.